صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد، أقمار تمين غالها خسف الردى واغتالها بصروف الزمن الرديء. شتى مصائبهم فبين مكابد ثم ومنحور وبين مصفدي. سل كربلا سل كربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجدت من يدي ولكم دم ذاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددين. وبها على قدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من دؤافة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي. ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبي لم يخمديني. بكر الذبول على نظارة غصنه إن الذبول لآفة الغصن ندي. لم أنسه متعمما بشب الضبا بين الكمى وبالأسنة مرتدي. جمع الصفات الغور وهي تراته من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مابتي أحمدي. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. شد شبيه المصطفى وشب نارها القوم ظنت هلكت كرارها لقد الجيمان شبه الزلزلة لو غدت بالأرض وترج في الملأ منها راحت شتت متوجى الفلا ومنها قالت جن غضب جبارها صاحبيهم طاحت الليت العرين جدي حيدر والنفي العادي لحسين اليوم اراويكم فعل جدي بحنين الباجي اليوم الحشر اثار كفو نعمين الحرب عند الصراخ كفو نعمين الحرب حرب عند الطراب الروس شرجها ولا منها ارتاب والقلب من العطش قلب التهب نار ما يريد يطفي شرار رد يصيح الصوت يندب وايا يا لدى احسين يا ابويا ورد لي هي يا يند قل لي يا ابويا علي عليك يا يجسد وصاحتك هاجت بقلبي نار قال لي يا ابو يا ترى قلبي انفطر من الشمس والعطش والحر والقهر من ينجيب الماء يا قال واعتذر من ينجيب الماء قال له يا اعتذر اي سورة معتني الكفار معتني ليها وغدت منها يا سلوج صلاة خذلت صار لكن غدت مخلية سروج جندل قروب العدا وقامت سموج وقلب يمن الحرب فوق يسارها من بعد ما جندل قروب الكفور وكسر سيوف العدا وذيش السموج يا ويل انطبر بالراس وشبق سرج المور اي وقع جهدهم الحرب دوار وقع ويل وصاح لكن يا حتى ذاب قلب احتيان منه وشايا يا غاب من سمع صوت الفا يمشي يا ست ويلي وشاف جسمه مخدم الفتار صاح يا ابويا على الدنيا يا العفا عقب عينك يا شبيه المصطفى استر يا بويا العدو والشام يتغفى بجدلتك مني السافة الثغار يا عدية للقلب سريت بعدك بعدايا يا بعدك وفعلت افعال حامل جار بعد آياك يا بويا شلي بهالعمر بعد آياك يلتشبه لعد حامل حميل يلتشبه لعد حميل الحمي يا ابو يا ردك ذخر الايام شيب ليام شيابي وصفا قطع منك نصيبي. يا محروم يا محروم من شم يا يا العذابي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمة القضاء تأتي بمعاني متعددة وللعلماء تقسيمات متعددة للقضاء بحسب استعمال واستخدام وتوظيف الكلمة. فمرة مثلا يقسمون القضاء إلى القضاء المحتوم والقضاء الموقوف، ومرة يقسمون القضاء إلى القضاء التكويني والقضاء التشريعي والقضاء الإعلامي. أرجو التوجه بالنسبة إلى التقسيم الأول، القضاء المحتوم والقضاء الموقوف، كأنه عندنا ما يسمى باللوح المحفوظ أو أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا أم الكتاب يعني أصل الكتاب أو لوح الإثبات أو لوح القضاء المبرم. بعض القضاء الله تعالى يقضي على الناس، يعني يقرر إرادته وإشاءته وهو الحكيم العليم أن فلان مثلا من حيث الرزق أو من حيث العمر أو من حيث القضايا الأخرى أن يجري عليه القضاء الفلاني، وما بي أي مجال للتغيير حتمي. هذا يكون في اللوح المحفوظ، هذا يكون في أم الكتاب. لكن أكو قضاء ثاني، لوح ثاني، أكو لوح المحو والإثبات يسموه علمائنا. هذا مثلا يقضي الله سبحانه وتعالى لفلان بكذا من العمر لكن قابل للزيادة والنقيص، مو أنه ثابت 100% حسب تطورات الموقف. أو يقضي الله سبحانه وتعالى لفلان بنوع من الحياة بنوع من الأجل، بنوع من الرزق، أولاد إلى آخره. ليش الله سبحانه وتعالى مخليه تشيء حتى الناس تقدر تقرر مصيرها؟ إذا القسم الأول ما ممكن الإنسان يتدخل فيه يزيد أو ينقص فيه، القسم الثاني يقدر. ولذلك الله تعالى فتح باب الأعمال الصالحة، فتح باب المعروف، فتح باب الصدقات، صلة الأرحام، مساعدة الضعفاء وأمثال ذلك من الخيرات والباقيات الصالحات والأعمال الحسنة، حتى الإنسان هو هم يتقدم إلى شيء الذي يقرر مصيره من الخير أو الشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يجي إلى هذه الآية الكريمة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، الرواية معروفة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الإمام سأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي قال له لأقرن عينك وعين أمتي بتفسيره، ثم التفت إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال الصدقة على وجهها، يعني الصدقة صحيحة من دون رياء وفي موقعها، الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة. الشقاء شقاء مكتوب، يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر اثنين ويقي ميتة السوء أو مطارع السوء. معروف أنه صلة الأرحام تزيد في العمر وتجعل البركة في الرزق، بر الوالدين يزيد في العمر ويجعل الإنسان يتوفق في حياته، والعكس بالعكس، حقوق الوالدين يسبب سخط الباري عز وجل على الإنسان وابتعاده عن الحق وما يشوف خير. هذا الذي لا يرضى عنه والداه إذا كان والداه على حق. مثلا يقول القضاء لا يرد القضاء إلا الدعاء، فإذا عندك مجال مو مشتت اليدين أنت، يعني الله سبحانه وتعالى قرر أشياء. قلت لك شكلين، قسم باللوح المحفوظ غير قابل للتبديل والتغيير، أكبر نشغل به، لكن القسم الثاني قابل للتغيير. ممكن الإنسان هو يعمل صالحا، ممكن الإنسان يبر والديه صدقة وإبداء معروف، مساعدة يتيم ضعيف فقير وأمثال ذلك، الاشتراك في المناسبات الدينية في المناسبات الاجتماعية، هذا كله مؤثر. الله سبحانه وتعالى يرحم طرف مقابل، وإذا به يزيد في عمره، يزيد في رزقه، يبارك له في سعيه، يبارك له في عمره، في أهل بيته، يبعد عنه السوء والبلاء. هذا اللي تفت لزين، هذا اللي عندنا الشيعة يسميه البداء، وعند السنة يسموه المحقاعدة المحو والإثبات. فد اشتباه صاير عند بعض إخواننا السنة من كلمة البداء، لما يجون إلى كلمة البداء يقولون أنه فبدا لهم سيئات ما كانوا يكسبون، بدا لهم يعني أنه فشيء ما كان ظاهر لهم فظاهر لهم. يقولون شلون تقولون بداء؟ نسبون البداء إلى الله، والله تعالى كل شيء عنده حاضر، الماضي والحاضر والمستقبل، فهذا معناه نسبة الجاهل إلى الله. هذا اشتباه، ماكو عالم، ماكو مسلم، ماكو مؤمن واعي ينسب الجهل إلى الله تعالى. الإنسان لازم يكون منصف، موضوعي، لازم يكون لما يريد يناقش الآخرين أو يريد يعرف رأي الآخرين لازم يراجع كتبهم، لا يراجع كتب الأعداء، لا يراجع كتب الغير، يراجع كتبهم. شوف احنا كتبنا كلها موجودة، في أنه إذا شخص نسب الجهل إلى الله تعالى وأن الله تعالى علم شيئا لم يعلمه من قبل، يقول هذا خارج عن الملة، ما ممكن، علمه محيط بكل شيء، بكل شيء محيط، بكل شيء عليم. لكن اشتباه يصير في التفسير، أن الله سبحانه وتعالى إذا ظهر له، ظهر له مو في العلم مثل زين، في الخارج، أن هذا الإنسان مكتوب إلى 10 سنوات عمر مثلا، مكتوب إلى 20 سنة عمر، 30 سنة عمر، فوصل رحمه، ساعد الضعفاء، قام بعض أعمال الطيبة، فظهر هذا العمل منه، هذا العمل الصالح منه، مو في علم الله، علم الله قبل ما يعمل هذا الإنسان الله يدري به، لكنه ظهر هذا الأمر منه، من هذا الشخص، فالله تعالى يزيده رزقا، يزيده عمرا، والعكس بالعكس أيضا. فهذا المراد، بس الاختلاف في الاصطلاح، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، زين، هذا موجز بالنسبة إلى القضاء الحتمي والقضاء الحتى الخرمي يسموه، أو المحو الإثبات أو الموقوف. نجي بالنسبة إلى تقسيم آخر، أكل القضاء يقسموه إلى قضاء إعلامي وقضاء تكويني وقضاء تشريعي. قضاء الإعلامي يعني شنو؟ يعني تستعمل كلمة القضاء للإعلام، مثل إيش؟ مثل قوله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. قضينا يعني أعلمنا بني إسرائيل بهذا الأمر، وقضينا إليه ذلك الأمر بالنسبة إلى نبي الله لوط لما أخبرته الملائكة أن سر بأهلك واطلع من المنطقة هذه، راح ينزل عليهم البلاء والعذاب. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. شنو يعني قضينا؟ يعني أعلمناه بها. وأكو نوع آخر من القضاء يسمى بالقضاء التكويني. قضاء التكويني مثل قوله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن خلقة السماوات والأرض: فقضاهن 7 سماوات في يومين، يعني خلقهن، هذا قضاء تكوين. زين، القسم الثالث القضاء التشريعي. قضاء التشريعي يعني الله سبحانه وتعالى يشرع شيئا ويقضي به ويلزم به عباده القيام به، مثل ايش؟ مثل قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية التي تلوناها أول المجلس. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا مو قضاء إعلامي ولا قضاء تكويني أوتوماتيكيا يصير طبيعيا، لا، وإنما يرجع إلى إرادة الناس، عمل الناس، بعضهم يطيع بعضهم ما يطيع، على كل حال موضع الامتحان هنا. زين، على الله تعالى أن يشرع وعلى الناس أن ينفذوا، وينعرف الإنسان الصالح من الطالح. شيئين هنا أكو في الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أول شيء من القضاء التشريعي أن الله سبحانه وتعالى شرع بأن لا يعبد إلا، لا إله إلا الله. كل الأديان السماوية جاءت بالتوحيد، كل الأديان السماوية جاءت بعبادة الله الواحد القهار. هذا الشرك بعدين دخل، طرأ بعدين الشرك على أديان الأنبياء، وإلا شرك ماكو. كل نبي من الأنبياء يدعو إلى الله الواحد القهار، إلى التوحيد، التوحيد الخالص. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاء قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عجبوا الجماعة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهقد آلهة عندنا أصنامهم آلهة كانت، فهقد آلهة عندنا شلون يصير بس إله واحد؟ لا، حتى يوسف عليه السلام قال تعبير بالإله تعبير بالرب، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فتشوف المعركة الأولى بين الأنبياء وبين الناس الضالين الجاهلين معركة التوحيد. طبعا من وراء التوحيد، يعني إذا فكرة التوحيد تعمقت تماما وأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، الإنسان إذا عرف الله تعالى معرفة صحيحة، مو بس لقلقة لسان، إذا عرف الله معرفة صحيحة معناه كل الصفات الكريمة في الله تشتمل. هو الرازق، هو الخالق، هو الرب، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو السميع، هو العليم إلى آخره. زين، إذن الصفات كلها صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فمعناه أن الذي يليق للعبادة بالعبادة منه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هذا اللي يليق بالعبادة. وإلا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، منو أنت؟ عمرك بيدك؟ لا. صحتك بيدك؟ لا. تبقى أيام وتخلي وتولي. زين، شلون هذا إله اللي إله ما الفترة من الزمن؟ زين، شنو تملك من هذه الحياة انت؟ صح أنه قدرة أكو عندك ظاهرا، مثلا ملك مصر وهذه الأنهار تجري من بين يدي وإلى آخره، لكن في الواقع لا شيء. هذا الإنسان إنسان ضعيف. فهو شنو الربوبية؟ هو شنو الألوهية؟ شنو الألوهية؟ والناس هم كن تعقل هذا المعنى أن لا تعبد غير الله، هذا إذا إنسان متحرك ويامر وينهى إلى آخره. فكيف إذا صنم الذي لا يعي ولا يبصر، فالجماد الذي إذا شو تريد تسوي؟ تريد كسر رأسه، تذبه بالبلوعة، ما يسوي له كل شيء، ما يقدر يدافع عن روحه. هذا شلون إله هذا؟ شلون؟ ثم هذا أنت الصنعة، هو كوني عبدك وأنت عبده، لأنه أنت إلك فضل عليه فضل الحياة، مو هو إلى فضل عليه. فهذا يعني هو ينزل الإنسان في عقليته أن يجي ويعبد له صنم، يعبد له الشيء الذي لا يعي ولا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر. أنت تسوي شيء؟ يلا ذاك إجا الأعرابي، إجا جاب له طبق فيه طعام، استناذر ما أدري على كل حال على عقليته هذه، جاب له الصنم خلاها قدام الصنم. طبعا بعد ذيك المناطق الجزيرة بيها حيوانات وشي، راح ابتعد شوية خاف يستحي من الصنم يأكل قدامه وني عزمه، توخر عنه شوية ابتعد، هو يراقبه ما أدري تيردخ الصينية ما أدري على كل حال يطبع شنو. شاف إجا منك ثعلب، طبعا الثعلب باللغة يسموه شنو؟ ثعلبان، مو ثعلبان، ثعلبان اثنين ثعلبان. وبعض أكو أسماء مثل ذؤالة للذئب، ثعالة يقال للثعلب، على كل حال لغة العربية، اللغة العربية موسعة جدا. فالمهم أنه شاف هذا إجا، شاف والله خوش أكل حاضر موجود، زين قام يأكل، ما اكتب أهم بالأكل، لعله هذا الأعرابي مسكين قال لك هذا إلهي كريم، هذا آثار هذا الحيوان على نفسه، ما يخالفه بس مع الاحترام، احترام ما احترامه ما يشكر من عنده، شاف لا خلص الأكل شار رجله بال على رأس الصنم يظهر الصنم صيره زين هذا ظل يعاين صجوب شديد شو هالمسرحية هذه أنا جايب له هذا عود مهتم به جايب له أكل يأكل سأقول هذا عدم هذا ما يريد يأكله انطال هذا لكن ليش هجي عدم احترام هذا فينتقم منه بعدين قام يفر بيده يقول أرب يبول الثعلبان برأسه ألا ظل من بالت عليه الثعالب لا هو ظل أنت ظليت أنت أغبر مو هو أنت ما تستهين ولا هو مسكين شنو هو صنم شنو هو شو بدر يسوي ألا ظل من بالت عليه الثعالب على كل حال فالإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج العباد من عبادة عباده إلى عباده ومن ولاية عباده إلى ولاية ومن طاعة عباده إلى طاعته يعني يريد يحرر أفكارهم يحرر عقولهم يريد يحرك شوية عقولهم أخر إنسان فرق بين الإنسان وبين الحيوان شنو بعيونه بذاناته بشنو لكنه مع الأسف لهم قلوب لا يفقهون به ولهم آذان لا يسمعون به يعني لا يسمعون الحق بها ولا يسمعون حق الآخرين ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الإسلام يجي ينطي الوعي الأنبياء يجون ينطون الوعي للناس يوعون الناس زين ولذلك القرآن يمدح العاقل يمدح العقلاء يمدح العلم يمدح العلماء يمدح الواعين ويذم الغافلين والجاهلين واللي ما عندهم الباب إلى آخره زين أكو كلمة للإمام الحسين عليه السلام التفت لي زين الإمام الحسين في بعض الروايات أنه خرج يوما على أصحابه شوف شلون ينطيهم المعرفة قال إن الله تعالى ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره شوف انت تسلسل يقول اول شيء اول شيء المعرفة اذا هذا عنده معرفة بالله تعالى فمعرفته هذه تحرك نحو الطاعة نحو العبادة لان يقول على اقل تقدير الله تعالى محسن وشكر المحسن واجب الله منعم وشكر المنعم هذا شيء عقلي يعني ما يريد واحد يعلمه يقولون أنه بعض الحكماء يا إخوان قد قوموا وقعد بارك الله بكم جزاكم الله خير الجزاء شوية تفضلوا إلى هذا المكان مكان أكو واسع اللهم عجل فرج قائم آل محمد فضلوا للأمان هنا أكو مجال بارك الله بكم شوية أسرع منا صلوا على محمد وآل محمد إذن أول الدين معرفته أول دين معرفة الله تعالى عبادة من غير معرفة ما بها خير فأول شيء فكر الإنسان ضمير الإنسان قلب الإنسان وجدان الإنسان ذهن الإنسان يكون يتوجه إلى الله أن يعرف الإنسان ربه زين إن الله تعالى ما خلق العباد إلا ليعرفوا فإذا عرفوا عبدوا وإذا عبدوا استغنوا بعبادتي عن عبادة غيره هذا اللي يجي يعبد الصنم هذا الذي يعبد الشجر هذا اللي يعبد البشر هذا اللي يعبد المادة يعبد بطنه يعبد شهوته إلى آخره هذا ما عارف الباري ولذلك وارد اللهم عرفني نفس عرفني يعني ساعدني اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. طبعا التسلسل لاحظ أنت طريقين أكل لأهل المعرفة. طريقة مثلا أنت بواسطة مثل زين، أنت بواسطة الإمام أو بواسطة النظام الكوني أو بواسطة الأشياء الدقة في مثلا قانون الموجودات، قانون الطبيعة أمثال ذلك، فالدقة اللي تشوفها بواسطتها تقول الأثر يدل على المؤثر، زين، فتوصل إلى الله تعالى. هذه طريقة عوام الناس، هاي طريقة أكثرية الناس. لكن أكو طريقة، طريقة الصديقين. طريقة الصديقين أن تعرف الله بعدين تنطلق من الله تعرف رسوله، يعني تعرف الله تعالى لطيف بعباده لازم يبعث لهم رسول، والرسول أيضا يقضي له عمر ويروح، البشر يحتاجون إلى هادي فلا بد من وصي، لا بد من حجة على العباد. فتسلسل شوف أنت في دعاء، في دعاء الصباح تقول يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. من هذه الأدعية، هذه عميقة جدا. يقولون سألوا البعض، سألوا شيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله عليه، سألوه قالوا له شيخنا هذا الدعاء الصباح يقولون ما إلى سند قوي وما إلى سند، شو تقول بي؟ قال احنا السند المن نريده، نريد نطمئن من الدلالة من الدعاء نفسه. الدعاء نفسه إذا يدل على نفسه بنفسه ما نحتاج إلى السند. احنا نعرف ذوق أي واحد أديب، إذا يقرأ شعر واحد وبعدين إذا فاهم، إذا واعي، من يجيبوا له قطعة شعرية يقول هذا نفس فلان. كذلك بالنسبة للدعاء، يعني إذا واحد واعي يجيبوا له قطعة من أدعية الإمام أمير المؤمنين يعرف صبة الإمام أمير المؤمنين، إذا يجيبوا له قطعة من دعاء الإمام زين العابدين يعرف صبة الإمام زين العابدين، وإن كان كلهم بلغاء. إنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه، لكن كلام الإمام زين العابدين سهل ممتنع. أسير شون انت مثلا تجي الى شعر سيد جعفر الحلي رحمة الله عليه، تجي الى شعر سيد رضا الهندي مثلا، شعر راقي لطيف لكنه سهل ممتنع بسيط يفهمه اكثر منه. لكن لما تجي الى شعر سيد حيدر لا، شوية به نوع من الادب الرفيع. لما تجي الى شعر شريف الرضي راقي بعد، عالي بعد، ما يفهمه كل احد، ما يفهمه كل الناس، لا، قد نماذج خاص. صبت الامام امير المؤمنين يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، هذا الكلام هالصبة هالكلمات دلعوا لسان الصباح وتنفس كذا، هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله. وأهل الأدب والفن والعلم يفهمون هذا المعنى. ولذلك أكو بعض الخطاب يجون البعض ممن في قلبه مرض يقول هاي الخطبة تنسب لمعاوية، الخطبة جميلة من خطب أمير المؤمنين تنسب، النبي الحديث يقول أين معاوية وغير معاوية عن مثل هذا الكلام. معاوية خلي يدبر حاله يعرف يحكي ويا الناس، أما يعرف يحكي ويا الله تمام، ويعرف يخطب هيك خطب راقية مهما كان فصيح من قريش، لكن هذا مزاج علي، هذا كلام علي، هذا أدب علي، هذا أدب القرآن، هذا أدب آل محمد. ما تشوف لك واحد من الأئمة عليهم السلام ما عنده خطب عظيمة، ما عنده أدعية عظيمة. وسبحان الله أنت لما تجي للأدب العربي، تاريخ الأدب العربي، أقرأ الكتب اللي تتحدث عن تاريخ الأدب العربي، إخواننا الأدباء اللي قارين أدب العربي يحجون على أنه مثلا يقولون الأدب الجاهلي يختلف عن أدب صدر الإسلام، صدر الإسلام يختلف عن أدب العباسي، أدب العباسي وسطه غير أوله وإلى آخره، وكل ما يقول لك يمشي الزمن كأنه الأدب يضعف إلى آخره. بينما أنت لما تجي إلى مثلا هالقطع الأدبية اللي موجودة على أقل تقدير حكم الأئمة، هاي واحدة، رسائل الأئمة، خطب الأئمة، أدعية الأئمة. شوف أدعية الأئمة، انت شوف أدعية الإمام أمير المؤمنين، أدعية الحسين، أدعية الإمام، ماكو إمام ما عنده أدعية شيء. تعال إلى النص، أدعية الإمام الصادق، تعال إلى الأخير، أدعية الإمام الحجة المنتظر. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم. طب هذه وهالحكي، هذا البليغ، هذا مو حكي كل زيد وعامر. قد مرة أتذكر أستاذنا الله يرحمه بالأدب العربي بالكلية، كان جاب موضوع خطبة الزهراء سلام الله عليها، إشارة إلها، وقال يقولون أنه ما ممكن أن مرأة وتجي ارتجالا تخطب هالشخص، تجي ارتجالا. فمرة واحد محضر شيء ويعدل ويرتب وكذا ويقرأ على ورقة ويحفظ، أما ارتجالا وهي في حالة أذى على أبيها وتأثر وحزينة وهيش كلام تتكلم صلوات الله وسلامه عليها، استدعى الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بالاحتذاء، أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذراها بمشيئة. هذا كل حكي فلسفة، وهذا كل حكي بحكي عميق جدا، بمعاني عظيمة جدا. يقول ما ممكن. قلت لعمي، قلت لأستاذ، دول الشي تصورون، تصورون الحوراء زينب مثل أمهاتهم وخواتهم، دول هذه معصومة، هذه علمها من الله سبحانه وتعالى. هاي الذي الله طهرها من الرجس، هاي الذي من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كذلك أفاض عليهم علوم الأولين والآخرين. علوم الأولين، تشوف الحوراء زينب مو معصومة يعني في عداد المعصومين، وإن كانت تقارب العصر، لكن يقول لما كانت تتكلم وتخطب كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين. أمير المؤمنين البليغ، من إذن يضاهي أمير المؤمنين إن شاء الله؟ زينب، زين هذه خطبها موجودة، هاي بعد موجودة، هاي خطبها موجودة بالمقاتل ومؤرخين يذكرون. فإذن هالبيت هذا الله تعالى انطاهم أشياء اللي ما انطاها للآخرين، مثل ما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة زين والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، الله منطينا هذا الشيء. فصاحة الله منطيه، شيء اللي الله ينطيه أنت تمنع شلون يصير. على كل حال، فإذا معرفة الله قبل كل شيء، ومعرفة الله تجر إلى عبادته سبحانه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القسم الأول من الآية. بعد وبالوالدين إحسان، الله أكبر. في مكان آخر يقول أن اشكر لي ولوالديك، يعني رأسا يوصي بالوالدين خيرا. ليش؟ لأنه الله هو الموجد والخالق، والأبوان سبب الوجود، سبب الحياة. لأن أكو سبب عدنا، أكو يسمون ما منه الوجود ويسمون ما به الوجود. ما منه الوجود، من الوجود من الله تعالى، لكن به الوجود يعني بالأبوين، لأنه بصورة طبيعية. يا الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ طبعا هو الخالق، لكن لازم يهيئ الظروف، الإنسان هو هم يسحب. كذلك بالنسبة إلى وجود الإنسان، لابد من وجود الأبوين والتزاوج إلى آخره، والله هو الخالق، والله تعالى هو الموجد. زين. وبالوالدين إحسانا، ليش بالوالدين إحسانا؟ لأنه عقلا كل العقلاء يقولون أكو بعض الأشياء اللي كل العقلاء متفقين عليها، مع غض النظر عن الدين، عن المبدأ، عن اللغة، عن القومية، عن العنصر، عن المناطق الجغرافية. كل العقلاء عقلاء، سيرة العقلاء هذه، نظرة العقلاء هذه، شكر المنعم واجب، شكر المحسن واجب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شيء طبيعي هذا. زين أنت احسب حسابك، أكو واحد بالوجود بعد الله تعالى، أكو واحد بالوجود تعب على حياة الإنسان من يوم صغره، بل قبل ما يخلق، قبل ما يولد يعني. زين أم هذه تحمله وهو نقطة، كل مدارج ومراحل الجنين في بطنه، وثقيلة بحمله ومتناقلة منا ومنا، وتناقل بي منا ومنا، وبالليل ما تقدر تنام، حتى إذا تريد تنقلب كن تقوم تقعد وبعدين تنقلب يمين أو يسار. ليش؟ لأنه خاف يلتوي الطفل في بطنه. الداري تماما مثل الماي بالصينية مثل ما يقولون، وبعدين تغذيه من مهجتها، لأن هذا الحليب دم، دم الإنسان، دم الإنسان. يجي لهذا المعمل الله سبحانه وتعالى يغيره، يغير لونه، يغير الذائقة مالته، يدبله شوية نشويات، يدبله شوية بحلويات، شوية سكريات إلى آخره، يطلع بهالحالة هذه. على كل حال يطلع بهالشكل. زين فتغذيه الأم من دمها، من حياتها، لبنا سائغا للشاربين. هالطفل هذا على صدرها يربو، وشوفها تسهر الليالي والأيام، الأب هم شكل يتعب، الأب هم شكل يتعب. هالقلب هذا يا أخي الرحمة، الآن يشوف لك واحد يحبه حتى لو ما مسوي نفسه، كل شيء ما يسوي لكن يحبك، يتعشقك، يحب لك الخير، ما يريد لك الشر، ايش قد تقدر لهذا؟ والله هذا خوش ادمس. لان اكو واحد مثل الاب والام يحبون الانسان، ارأف بالانسان بعد الله تعالى من الاب والام ماكو، ماكو. اجى واحد الى النبي صلى الله عليه واله وسلم شكى اباه للنبي، شاب قال يا رسول الله عند أبوي رجال كبير، لكن أنا كل ما أشتغل أبوي ياخذه. فبعث النبي خلفه. أثناء الطريق سهم على أنه ابن مشتكي عليه عند رسول الله، وشيء سهل يعني، ضايق الإنسان أنه هذا حبيبه ابنه يروح يشتكي عليه. فقال أبيات قريحة عند شعرية، قال أبيات بينه وبين نفسه يخاطب ابنه، ما قال شيء، ما قراهن هم ولا قراهن الأحد. إجا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شاف ابنه جالس بين يدي الرسول، يقول له طبعا هذا إجا يشتكي عليك أن تأخذ أمواله. التفت النبي، التفت إليه، قال له يا رسول الله سل ولدي هذا، قل له هاي أموالك اللي أخذش أسوي بيها، مجموعة عمات وأخوات وأم وشي ضعفاء، أنا هم ضعيف لا إيش أسوي، أروح أقدي، أروح أبوب، فأنا عليه من أمون، أمون على ابني، تعبت عليه إلى أن ظهر انكسر، ظهر انحنى، أنا فديوم أنتظر أنه يساعدني، إذا أنا ما أقدر أمون دولة وأنفق عليهم أخذ من عنده أفضل دولة. ثم يا رسول الله راد يقول شيء آخر قال له، قال نعم، قال له هذا جبرائيل يخبرني، يقول لي أنت من جيت بالطريق بسبست بين نفسك ونفسك بعض الأبيات قلتها تخاطب ابنك، قولها شنو؟ قال له صدوق كذب يا رسول الله، والله تعالى لم يزل الله تعالى يزيدنا فيك يقينا. السؤال لا حكيت، لا قلت، لا سولفت الأحد، لا قريت، بيني وبين نفسي صرت أخاطب ابني، ابني سمعت يشتكي علي، يشتكي علي. قال له استجيب لهذا جبرائيل يخبرني، يلا قول، ها؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكون ندير بالنا يا إخوان، نياتنا كلها مسجلة عند الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، توسوس حتى وسوسات النفس، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أكبر، حبل الوريد داخل داخل، يقول احنا أقرب من الإنسان، حتى يعرف الإنسان تحت كامرة السماء. يقول الإمام أمير المؤمنين: اتقوا الله، اتقوا معاصي الله في الخلوات. لا تقول ماكو أحد يشوفنا هنا، وحدنا. اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم. الله، مرة يقول يا بل الحاكم غير والشهود يجون، نقدر نخربط هذا الشاهد ونقول ذاك يكذب، نقول كذا، لكن إذا الشاهد هو الحاكم والحاكم هو الشاهد، شو تسوي لهذا؟ اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا واستر علينا يا أرحم الراحمين، ووفقنا للتوبة والاستغفار. قال له يقول، قال له أخاطب ولدي، أقول له غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل. الغذاء خب جوعان وطيق غذاء، لكن تعلي شنو يعني؟ أدللك، تريد فلان شيء أجيب لك، تريد فلان شيء أشتري لك، هذا دلال. هذا زين. بعد: إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أثم الملول، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. ليش تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. هذا بيد الله الموت، إذا واحد الله كاتب عليه الموت يموت، لكن أنا خاف عليه وأنا أبكي على طول، أبكي عليه. زين. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، حتى إذا واحد يربي له شجرة عند أمل أن في يوم يأخذ من ثمره، حتى إذا يربي له حيوان لابد في يوم يفكر أنه يستفيد منه، فأنا هم تعبت عليك، هم عندي أمل بيك. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. سبني جيرانك، أنا وسويت إحسان إليك، جازيني على إحسان، مو أبوه، واقعد تعبت عليك وكسر ظهري عليك. وهي المحبة ترى مهمة جدا. ثم التفت إلى النبي قال: يا رسول الله، كنت قويا وهذا ضعيف، كان ضعيف، وكنت وكان فقيرا، ما عنده شيء أيام الطفولة وأيام أول شباب، ما عنده شيء، وكنت غني، فكنت لا أمنعه شيئا مما عندي. شو شكو عندي؟ أقدم على نفسي بالملابس، بالأكل، بالراحة. زين. واليوم بالعكس القضية، أنا فقير وهو غني، أنا ضعيف وهو قوي، ويريد أن يمنعني مما عنده. يقول لما سمع النبي بكى، رقيقة كلمات هذا الرجل، بكى وقال: كل من سمعك، كل من وما سمعك بكى. شلون سماع الأحجار أشياء أخرى هذا ما ندري به إحنا شنو، لأنه كلها كما يقول صدر الدين الشيرازي، يقول كل الموجودات تشعر، كل الموجودات تشعر، لكن شعورها يختلف درجتين، واحد 10 عنده، واحد 100 درجة، وإلى آخره. وإلا بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث، يعني الأرض أخبار، أرض تحدث، أرض تخبر، نعم تخبر، لأن تأكو بها نوع من الشعور، احنا ما ندري شنو. كل هذه تشهد علينا البقاع، البهائم، كذا، كل شيء عنده شعور، لكن بمقداره، بحسب درجته ونسبته. على كل حال، ثم التفت إليه، إلى الولد، قال: قم أنت ومالك لأبيك، يو أنت ومالك لأبيك. طبعا هذه أخلاقيا، يعني يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا على الرحمة. يا إخوان، يريد القرآن يعلمنا على الشفقة والرحمة وعلى الإنسانية. إما يبلغن عندك شوف شوف كلمة عندك. ليش عندك؟ أظنه والله أعلم أن يعني مو بدار العجل، عندك في البيت. تقول الله أخلص من عنده ودي بدار العجزة وذبه هناك وأخلص من عنده، يحكي هواية وما لخلقه وإلى آخره يكون داري. لا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الحياة دار قصاص، شو تسوي ويا أبوي؟ تسوون ويا أولاد، وكون يدير بال الإنسان، لأن هذا الإنسان يكبر صحيح يضعف بدنه، صحيح أنت من الناحية المادية والصحية مثلا أكو مداراة إلى مثلا في دار العجزة، لكن روحيا تستويه. هذا يريد يقعد يعاين أولاده، يعاين أحفاده، يعاين أسباطه، يعاين أهله، يرتاح لهم نفسيا، يقضي أيامه ويموت. وهاي الروح روح الإسلام، وهاي الروح روح الدين اللي موجودة، روح الإسلام روح الدين اللي موجودة. ترى هذول الماديين ما عندهم هيك شيء، هذول الماديين ما عندهم هيك شيء. رحم الله محمد جواد، شيخ محمد جواد محققي بهامبورغ، كان من العلماء اللي هناك، وكيل لآية الله العظمى السيد البروجردي رضوان الله عليه. هذا عنده قضايا متعددة، يقول فد واحد مهندس ألماني صار مسلم على كل حال، وبعد مدة مرض والدولة المستشفى إن نروح كل يوم الأحد، كل يوم أحد نروح نسلم عليه مش نعوده وكذا إلى آخره، إلى أن طلع التقرير. بعد ما طلع التقرير، طلع التقرير على كل حال، رحنا ليه في المهم شفناه متأذي كل شيء. قلنا أنا ليش متأذي؟ أنت الله من عليك بالإسلام، من عليك بالولاية، ثم الحمد لله رب العالمين. على كل حال الإنسان يموت 20 سنة بعد تبقى، على كل حال تموت فتخدم على رب كريم. قال لا، أنا ما متأذي من هيك شيء، أنا ما متأذي من هيك شيء، لكن أنا متأذي من شيء آخر، نفسيا متأذي. شلون؟ قال أنا كنت بمصر أعيش، شفت دول شلون كانوا يدارون جدهم، يدارون الأبو الأكبر، وقاعدين داير مدايرة أطفاله وأحفاده وفيته وشناينه وبناته إلى آخره، إلى أن يموت فيما بينه. زين، قال ذاك السبوع ما إجت فلانة زوجته، يعني ما إجت، إجا الولد. سألت قلت له ليش ما اجت امك؟ قال لي امي راحت خذت حقها منك وانتهت قضية، طلقتك قبل ما تموت، قبل ما تطلق. يعني يظهر قانون عدمنا، لانه اذا ثبت انه هذا قطعوا الامل منه، بعد ها قطعوا الامل منه. مثل علاقات الحيوانات، من انا الحيوان نفيا ما شافت، ما شافت خير من هذا، راحت الواحد اخر. لا اله، وشوف الروح الإسلامية والإيمانية اللي موجودة عند المؤمن. يقول الولد، والولد شلون؟ على كل حال ذاك طرف مقابل مات، وهذا عادة يكتبون إلى مثلا إلى جهات المسيحيين على أنه فلان طلع من المسيحية للإسلام وإلى آخره، قضاياهم مرتبة فمسجل عندنا. يقول توفى، أخبرونا إنه رحنا قمنا بواجبه تجهيزه وإلى آخره. بعد ذلك إجا، شو بعد كم يوم إجا ابنه بين، قال صدق أبوي مات ودفنتو؟ قال لو بلحق عليكم ما كنت أخليكم تدفنوا. قلنا له شو تسوي بي؟ قال شو تبيعه على المستشفى 20 دولار مفتش. يعني بعد لاحق أبوه بعربانه، زيد يوديه وصلوه قطعوا وصله وصله يستفيد منه. ماكو رحمة أصلا في بعض الناس، ماكو شفقة أصلا، ماكو المادة إلى هالدرجة هذه. بينما هالروح يا إخوان، هالروح روح الرحمة والشفقة واللطف والإنسانية، هذه روح الإسلام. من لا يرحم لا يرحم، الله أرحم الراحمين، إن الله يحب من عباده الرحماء. الإنسان الرحيم الله يحبه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. شلون يا بلا تقل لهما أف؟ أكثر من أف شلون؟ يقولون أكو قياس يسموه قياس الأولوية، ولو القياس ما يؤخذ به كمصدر شرعي، لكن أكو قياس أولوية كل العقلاء يأخذون به. ها؟ يقول يا بي إذا واحد الله تعالى يقول لا تقل لهما أف. زين، ما قال لا تضربهم، يجوز لي أضربهم يا لا؟ طبعا ما يجوز، لما ذاك الشيء القليل ما يجوز تتأفف أنه أف ضوجوني كذا، كل ساعة يطلبون فد حاجة كل ساعة مثلا، فكيف إذا تضربهم، إذا كيف إذا تسبهم، كيف إذا تعقهم، هذا أولى. هذا بعد واخفض لهما. الله، شوف طراوة الإسلام، شوف أدب القرآن، شوف الرحمة واللطف والخلق والمثل العليا الإسلامية والإنسانية. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شايف هاي جناح، شلون الطير يخفض جناحه لما يريد يبدي الرحمة لأطفاله مثلا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله خلق العزة للذل، يعني التواضع، من الرحمة لأبويه، شرف هذا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما تجي للتاريخ فنماذج أكو، نماذج أكو من الذين بروا آباءهم أو أمهاتهم، يتعجب الإنسان. قضية البرامكة سامعين بها، وأنه غضب عليهم هارون الرشيد فقتل قسم منهم، وذول الكبار طبعا جعفر البرمكي قتله، ووالد يحيى ابن خالد البرمكي، يحيى ابن خالد البرمكي، وكذلك فضل ابن يحيى البرمكي أخو جعفر، حبسهم ذول، فكانوا ذول ما عندهم مكان بالحبس، مثلا يحررون يدفون يسخنون الماء، عنده حساسية من الماء البارد كان الأبو، فكان الابن يلزم هذا الماعون الإناش وشنو اللي باسمه يخليه على هاي اللفة اللي كانت ذاك اليوم لفة يسموها، خليه من أول الليل إلى الفجر حتى شوية تدفى ويطيه إياه حتى شوية الماء دافي، الثورة مالته مكسورة يعني مو بارد كل شيء. سمع هارون الرشيد، شوف الظلم، قال هذا طفوا الظلم لا تطفوا يرقاديه. قام شي سوى هالابن هذا، شوف قام هذا الابن يلزم هذا القاسة يخليها بين بطنه وبين ملابسه، يعني على بطنه يخليها من حرارة بدنه تاخذ من أول الليل إلى الفجر حتى شوية الماء يصير دافي شوية، يطيه إياه حتى يتوضأ ويصلي، يتوضأ يصلي. يقول واحد سألوه قال له لابنك شلون وياك؟ قال شلون وياك؟ بالليل ما يخليني أتقدم عليك، لأن يعني بالليل طب خطر أكو، حيوان أكو كذا، لأن تعرف كثير من أماكن ظلمة يوشي فقدامي، وبالنهار وراي حتى يحامي عنه، لأن أشوف درني. نماذج أكو واقعا حية، وأنت لما تجي إلى الأحاديث الواردة في حق الوالدين ينذهل الإنسان، ينذهل الإنسان. الأئمة صلوات الله عليهم أكدوا، النبي أكد على هذا، فتشي ألفت النظر وأروح لي التخلص أو الرابط أو القريز يسموه بالفن الخطابي لعلي الأكبر عليه، فتشي شوف أنت. والواحد إجا للنبي قال يا رسول الله أنا أخدم أمي وأبوي مثل ما خدموني بالصغر، يعني ما يريد يفصح أنه حتى أنظف لهم حتى كذا غيش أسوي لهم، زين أتغذيهم بيدي أنظف لهم أغسل لهم كذا، هل أديت حقهما؟ قال لا. ليش يا رسول الله؟ ليش؟ قال ها النية فرق بينك وبين، زين هم من كانوا يخدموك يتمنون إليك تموت اليوم قبل باكر، يو تبقى تكبر تصير شاب تصير رجال، يو مرة تصير كذا بنت موجي. قال لو انت بالله عليك، قالت ودي اليوم يموتون قبل باكر حتى اخلص منها، جد فرق من بين نيتك ونيتك. على كل حال أدعية وقل، هذا دعاء، هذا تعب الإنسان يدعو لأبوين، أكو صلاة للأبوين، صلاة ركعتين للأبوين، وهذا فعل الخير اللي يسوي الإنسان، يقول رحم الله والده، على أقل تقدير ليس بالناس. يقول واحد الله تعالى أو النبي منع من سب الأبوي، قال من اللي يسب أبوه؟ قال لا يسب الناس ولكن يسبهم. أما أقول إيش من أمك وأبوك؟ قال أقول إيش من أمك وأبوك. سونا فأنت لا تسبب اللعنة لأبويك، لا تصبا سو فرد عمل الذي الناس تحكي على أبويك. من يسوي لك عمل خير يقول رحم الله والدي، رحم الله والدي. هو على كل حال اسأل الله حسن العاقبة، وهذه هم توفيقات يا أخوة، هم توفيقات. قد يكون إنسان عام يشوف أولاده نور ظاهري، قد يكون إنسان عالم أولاده يشوف. هذا هم توفيقات، أيام بيد الله، ما أدري شلون، أسباب متعددة أكل. على كل حال يقول له ابن أبي ليلى يقول للإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله ما أحلى ما في الوجود، ما أحلى الحلاوة حلوة والتمر حلو والمدري شنو حلو حلا أشكال، شنو أحلى شيء؟ هذا سؤال سأل لي جماعة ما قدروا يجاوبوا، فسأل الإمام الصادق ما أحلى شيء في الوجود؟ قال الولد الشاب، حلاوة نفسية، حلاوة روحية معنوية من يستانس الإنسان، يستلذ في الحلاوة، غير يستلذ الإنسان من يأكل شيء. قال زين ما أمر كل شيء الحنظر المر السم مر ما أدري شنو مر هواي أكل. قال فقد ذلك الشاب، خصوص إذا كان شاب متكامل، خصوص إذا كان شاب مهذب، رفعت رأس، هذا شيء يسوي بالأم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لولده الإمام الحسن يقول له وجدت أي بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. يعني أنت تلوج أنا ألوج، أنت تعالج أنا عالج. أمير المؤمنين يقول الواقع، يعني ما عنده مبالغة، الشكل مكانة الابن في قلب أبي. شوف أنت أقرأ التاريخ إلى الآن، أقرأ التاريخ وكم واحد، كم أبو اللي مات على ولده، لكن شوف لي كم ولد مات على أبي، ما أظن أنا قمت في الحب قد إلى تأثير. الإمام الحسين عليه السلام عند علي الأكبر قطعة من رسول الله، جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد بعد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. بالله عليك هيك ولد ينطي قلب الحسين أن يقدم للسيوف والرماح مهما قتل منهم، لكن مع هذا لا يسوون شيء هم الجماعة، ما يسوون كلهم جيشهم كله ما يسوون ظفر من أظافر علي الأكبر شبيه رسوله، ما يسوون ظفر من أبطال. ولذلك الحسين تغيرت حالته في قضية ولده. يقول أول شيء أنه تقدم إليه عانقه رحم الله شيخ محمد بن نصار، شيخ محمد نصار يوصف لنا هالوداع هذا، يقول يا ويلي يا ويلي من تلاقى وعند الوداع قلبك في كربلاء عند الحسين، ويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول لما هو وللقاء بتش ابن لبي والأبلاء على وليدي ويلي وداع لك شار، يقل يقل والدمع بالعين دفاق بعبرة مكسرة وبقلب خفاق، بويا بويا وداعت الله هذا الفراق، يا بويا شبيدنا هذا المقدم يا يار. بعد مضى علي الأكبر إلى الميدان يقول بعض الذاكرين هرول الحسين خلف ولده، أخذ قلبه وراح، ما يقدر يبقى مستقر بمكانه. بعدين فد مرة التفت النفس، وين رايح أبو علي؟ هذا رايح إلى الميدان، على كل حال لازم يفارقت وتفارقه. فوقف ويقول رفع كريمته إلى السماء، وهو يبكي ويقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا. مضى علي الأكبر يقاتل أعداء الله، قاتل قتال الأبطال، أبلى بلاء حسنا، قلب الميمن على الميسر، والميسر على القلب، والقلب على الجناحين، وهو يقول أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم ضرب غلام علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. أخذ يقاتل القوم حتى قتل منهم كما يقول المؤرخون 120 بطلا. ثم أثر فيه العطش فأقبل إلى أبيه الحسين مناديا أبا يا أبا العطش قتلني ثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ الله أكبر. عادة القادة ذول الجنود الفاتحين يعطوهم جوائز يشجعوهم، السعلين الأكبر مية يريد من أبيه، وأبوه ما عنده ينطيه، مو مقدور ظاهرا أن ينطيه، ويتألم الحسين. ولذلك يشوف كلمة الحسين يقول صاح واغوثاه، يا ويلي واغوثاه، بني اصبر قليلا فبعد ساعة سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ويلي يا شربة مية لكبدي، يا يتقوى تقوى ورد للحرب وحدي، يا بويا وفطر قلبي وحد جدي، الشمس والعطش والميدان والحار، اي قل الماء يا ابني مني نجيب، ويلي الماء الماء يا ابني مني نجيب، وقلبي مثل قلبك لهيب. بني علي اذنوا مني أذنوا مني، دنا من يقول وضع لسانه في فمه، يقول لما تحسست لسان أبي وجدته كالخشبة الياس، لسانه مثل لساني وأكثر يعني عطشا، مأثر العطش بالحسين. يظهر أن النساء كنا قد اجتمعنا للقاء علي الأكبر، الخيام متقاربة، قاموا يولولا يردن يشوفا علي الأكبر، قال علي الأكبر روح إلى النساء سلم عليهن. السالي يقول أن أمه وياهن استقبلت أمه، إذا ما موجودهم عماته وأخواته، اجتمعنا بنات رسول الله على علي الأكبر، هالشاب الشاب الكامل الشاب الجميل شبيه رسول الله. النساء شكل، عمات شكل، أخوات شكل، حتى سكينة، حتى رقية، حتى الطفل الصغير اللي 3 سنوات عمرها حتما تجي تلوذ به، تقول له يقول له ارحم غربتنا، ارحم وحدتنا، وين تروح علي تعوفنا وحدنا، منو إنا الضمد بيك والاعتماد عليك. يقول اللي يقول بعض المؤرخين الحسين عليه السلام لما شاف هالمنظر تألم كثيرا، لكن اجى اقتحم النساء، اخذه من يده والتفت الى النساء قال اتركنا فقد اشتاق الحبيب الى حبيب، فوت أب عليك من السلام، سلام عليك يعني افتتاح حياة، عليك من السلام يعني في أمان الله، يعني رحت عنك بويا، تلحق علي وما تلحق ما أدري، لكن أنا خبرت من الآن يا أبا هذا جدي رسول الله سقاني بكأس، يعني حاضر النبي وينظر إلى علي الأكبر. أقبل إليه الحسين مسرعا، يقول الرواة: فرمى بنفسه عليه واضعا خده على خده، صدره على صدره. التفت لزين يا أخي، يقولون علي الأكبر جسمه قطعة قطعة، إربا إربا، إذا يشيلون من عنده قسم معناه ينفصل عن البقية. ويقولون الحسين وضع صدره على صدره وخده على خده، شلون ممكن هذا؟ هذا ما ممكن إلا أن الإمام نام بصف، نام بصف، ما شال جسمه، نام بصف ووضع صدره على صدره، خده على خد صاحبنا يا علي، على الدنيا بعدك العصر. آه يا أبويا يا أبويا، من سمع يمك ونين. رحم الله ابن نصار، واحد شاف الإمام الحسين بالمنام، قال له: هذا كلام، هذا كلام ابن نصار يحرق قلبي هذا. يا أبا يا أبويا، من سمع يمك ونينك، ومن شبحت لعند الموت عينك، إيه للعشرين ما وصل يا إيه سنين يا وحاتفني علي، أي كدهري لك شغير. الحوراء زينب عالمة غير معلمة، شافت وضع الحسين مو طبيعي، خافت على أخيها أن يموت على ولده، شلون توخره، شلون تشغله بشيء آخر غير علي الأكبر. طلعت بنت علي عقيلة بني هاشم شابكة 10 أصابعها على رأسها تنادي: وولداه وعلي. يقول سمعها الحسين، تحركت حميته وغيرته، عاف ابنه، اقبل الى الحوراء: خي زينب اسكتي، لا تشمتي من الاعداء، يعني ابكي بهدوء، ابكي بيواش، لا تشمتين. قل له: يا حسين يا حسين، وين ابنك تقنطر؟ يا ابا يا حسين، وين ابنك تقنطر؟ دليني اخويا على المشكة. يا ويلي، انا شفت المهر، مهر علي الاكبر، انا شفت المهر والقلب فرفر، خال السهرج بعنانه يعتر. يا اخويا، اخاف ان علي ذب وتعور، خاف تعور. اي قلها ودمع العايك يا انحدى يا شخبرك يا زينب راحلك. شاف والنبي الشابس علي راح جذب حسرة وصفق راحل على راح، قام وصاح: يا زينب يا زينب، علي راح ويظلمت الدنيا علي. بني اقتطعتك من مهجتي، على ما قطعت جميل الوصال. موكب أبو علي، تفضل، بارك الله بكم، شاركوهم في العزاء، في إقامة العزاء، يعزي بعضنا بعضا، استقبلوهم، بارك الله بكم، جزاكم الله خير الجزاء، الله يرزقكم شفاعة الحسين ويكتبكم ويكتبنا جميعا من أنصار الحسين ومقيمي عزائه والباكين عليه، يحفظكم جميعا إن شاء الله. لا تنسون يوم السبت، هاي المسيرة العظيمة، المسيرة الحسينية، شاركوا فيها لأنها مجد وشرف، وتكون بصورة منظمة جدا، فخر وعزة لكم، بارك الله بكم.